فيكم، هل يحق للرجل زيارة المرأة المريضة ولو لم تكن من أقاربه ويجلس عندها ويدعو لها مثل زيارة الرجل المريض؟ إذا كانت المرأة لا يخشى من شبهة وفتنة، وكانت في حال حجاب عندما يدخل عليها ولم يجلس معها منفردا، فلا حرج. المسلم أخو المسلم ينفع أخاه بما يقدر عليه، ويدخل في حكم زيارة المريض، يثاب الزائر، ويرجى للمزور أن يستجاب له دعوة الزائر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.